لو منك تعدى اشتفي بعدا يا حامل جاه اشتفي بعدا يا حامل جار يا حيدة العهد وياك من ترحل أظل وفاي ولا بدنيا سوى المعروف ما أقبل لو أن دنياي تتبدل أظل ملزوم عهد مرسوم عهد بدماي يتسجل عزم شديت كل محمل كفلت عيال حرم واطفال ولا المذخور واتكفل حليف الزود ما يندل حليف الزود ما يندل صحت هاليوم اخلي القوم دماها الخيل تتحجر وصبت خيام للخدر وقيت العهدك اتذكر وصبت خيام للخدر وقيت العهدك اتذكر بنية استار يا حامل جار بنية استار يا حامل جار يا حيدر علم عالقاع يا حيدر يا ابو يوم انك تعذر علم عالقاع يا حيدر يا ابو يوم انك تعذر اشتفي بعدار يا حامل جار اشتفي بعدار يا حامل جار يا حيدر اشوف الجيوش تتجمع زلم وخيول تريد تصور نشاط الماي تتوزع يا داحي الباب لن اسمع نحيب ونور يفت الروح بجي الاطفال والارضع نشربة ماي تتلوع عطاش الروح تحن وتلوح عتب هيفيض بالمدمع بنات خدور تروح تصيح بصوت لفان الموت تصيح بصوت لفان الموت مهجها بنار تتلفع اشوف قلوب تتفطر وما يوب العطش تسعر اشوف قلوب تتفطر وما يوب بالعطش تسعى على جمرة نار يا حامل جار على جمرة نار يا حامل جار يا حيدر علم عالقاع يا حيدر يا ابو يوم انك تعذر علم عالقاع يا حيدر يا ابو يوم انك تعذر اشتفي بعدار يا حامل جار اشتفي بعدا يا حامل جار يا حيدر العطش نيران تتلهب اشتشوف العين يا ابو الحسنين مهج وارواح تتعذب اخذت الجود من زينب قصدت الماي لواك وياي قصدت الماي لواك وياي يرف ويلوح عالمنكب شفت فرسان تترقب حشود الخيل شبيه السيف وهلم القاي تتوثب صحت هيهات اتهيب لو ان انا تسل سيار لو ان انا تسل سيار وانا بالموت ما حسب غبار الكون يتنثر وابويا ودارة العسكر غبار الكون يتنثر وابويا ودارة العسكر نبل وشفار يا حامل جار يا حامل جار نبي الوشفاء يا حامل جار يا حيدر علم على القاع يا حيدر يا ابويا ومنك تعذر علم على القاع يا حيدر يا ابويا ومنك تعذر اشتفي دعدار يا حامل جار اشتفي دعدار يا حامل جار يا حيدر غدد هالقوم تتحشر فزع وصفوف مشهر سيوف على جتل تريد تتوزن ونفس الحال ما اهتم انا العباس دعيت النار انا العباس دعيت النار عليها السيف يتحكم يسرد على ما يتقدم وهم يرمون واشوف الكون عجاج الخيل صار اظلم صغر عطشان اتبسم جرست الجود رجع تردون جرست الجود رجع تردون قصدت اطفال ومخيم فتر طعان تتطور ابويا وعيلة تتنطر فتر طعان تتطور ابويا وعيلة تتنطر تصد انظار يا حامل جار تصد انظار يا حامل جار يا حيدر علم على القاع يا حيدر يا ابويا ومنك تعذر علم على القاع يا حيدر يا ابويا ومنك تعذر اشتفي دعدار يا حامل جار اشتفي دعدار يا حامل جار يا حيدر علي هالجيش ظل يلتف اجت نحشود درب مسدود علي رميات تتهدد رهيف الجور ما انصف قطع يمناي قطع يسراي قطع يمناي قطع يسراي وانا على الجود اتلهب العلم طيحوه ويا الجف جريت دموع قلب مفجوع جريت دموع قلب مفجوع على هذا الواق اتأسف في مينك كان لو رفرف في مينك كان لو رفرف يصب اجاي على الابطال وسافه يطيح برض الطف اشيل الواد ما اقدر يطيعك خوفي واتحسر اشيل الواد ما اقدر يطيعك خوفي واتحسر صرت محتار يا حامل جار صرت محتار يا حامل جار يا حيدر يا ابويا ومنك تعذر علم على القاع يا حيدر يا ابويا ومنك تعذر اشتفي دعدار يا حامل جار اشتفي دعدار يا حامل جار يا حيدر العلم من طاح من يدي دمع ناديك صحت يا ريت العذر مقبول من عندي بذلت عليه كل جهدي وظن معذور زمان الجو عتب وياه ما يجدي وسف شي جيب شي ودي وسف شي جيب شي ودي أمر محتوم وظل مهموم على جف الطاح من زندي يا ابويا وياك كل عهدي وفيت بهاي لجن بحشاي وفيت بهاي لجن بحشاي جرح جدال ضل يدي الرضعان اتفكر جمر بحشاه يتوجه على الرضعان اتفكر جمر بحشاه يتوجه دريت الصار يا حامل جار دريت الصار يا حامل جار يا حيدر علم على القاع يا حيدر يا ابو يوم منك تعذر علم على القاع يا حيدر يا ابو يوم منك تعذر اشتفي بعذاب يا حامل جار اشتفي بعذاب يا حامل جار يا حيدر للشاعر الأديب جابر الكاظمي.